والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. يذكر المؤلف تحت هذا الباب الأحاديث الواردة في شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، يقال أشراط الساعة أي علاماتها. وفي الاصطلاح، اصطلاح العلماء كل بحسبه، الفقهاء بالفقه وأهل الفرائض بالفرائض، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تأمل هذا التعريف تجده بإذن الله سهل واضح، لكن أول ما يلقى إليك تقول كيف هذا؟ ما يلزم من وجود من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كيف هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، عدمت الطهارة تصح الصلاة؟ لو صلى 30 ركعة تنفعه؟ لا. ما يلزم من عدمه العدم، عدم ستر العورة وصلى، هل تصح صلاته؟ هل يقال انه صلى؟ قال لا، هذا يلعب. هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده يعني وجود الشرط وجود ولا عدم. ايش معنى هذا؟ انسان من شروط الصلاه مثلا الطهاره، تطهر وكمل طهارته، يلزم من الطهاره هذه الصلاه؟ لا، قد يتطهر ولا يصلي، ثم يتطهر ثانيه ولا يصلي. فما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. وهل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ هل هما قرينان؟ لا. وهل يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة؟ وجود الطهارة، الطهارة وجدت، لكن هل يلزم وجود الصلاة أو يلزم عدم الصلاة؟ لا، لا هذا ولا هذا. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط ما وجد المشروط، يعتبر المشروط أن لو فعله يعتبر عبث. ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود الصلاة المشروط، ولا يلزم من وجوده عدم الصلاة. لا ما يلزم لا الوجود ولا العدم. إن صلى على طهارة فصلاته صحيحة، وإن صلى على غير طهارة الأول فصلاته غير صحيحة، وإن تطهر ولم يصلي فلم يلزم من وجوده صلاة، ما يلزم. وشروط الصلاة هي التي تتوقف صحة الصلاة عليها مع القدرة، مع القدرة. من شروط الصلاة مثلا الطهارة، صلى بدون طهارة مع القدرة على الطهارة صلاته صحيحة؟ لا. صلى بدون طهارة مع عدم القدرة هذا معذور. ستر العورة، صلى بدون ستر العورة مع القدرة على سترها هل تصح صلاته؟ لا. صلى مع عدم ستر العورة مع عدم القدرة صلاته صحيحة لأنه معذور. وشروط الصلاة الشروط تكون قبل الشيء، بخلاف الأركان فالأركان في صلب الشيء. وشروط الصلاة لا بد من وجودها في كل الصلاة، وأركان الصلاة تنتهي شيئا فشيئا. شروط الصلاة من شروط الصلاة الطهارة، لو كبر تكبيرة الإحرام وهو على طهارة ثم أحدث عدمت الطهارة هل تصح الصلاة؟ لا، لازم من استمرارها حتى نهايتها. من شروط الصلاة ستر العورة، كبر ودخل في الصلاة ساترا للعورة ثم خلع ملابسه يكمل صلاته تصح صلاته؟ لا، لابد من استمرار الشروط حتى نهاية، يعني تبدأ من أولها حتى تنتهي. الأركان بخلاف ذلك، الأركان في صلب الصلاة من ناحية ما تكون قبل الصلاة، ثم إنها تنتهي شيئا فشيئا. أول الأركان تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يؤديها ثم تنتهي، ما تستمر معه تكبيرة الإحرام في كل ركعة. الركوع في الركعة الأولى، القيام من الركوع، السجود، هذه أركان تنتهي شيء فشيء. إذا صار في التشهد الأخير يكون أنهى جميع الأركان ما عدا التشهد الأخير. فرق بين الشروط أنها لا بد أن توجد قبل الفعل، قبل المشروط، وتستمر معه حتى نهايته. والأركان ما تكون موجودة في أثناء الفعل، ما تكون قبل الفعل، قبل أن تأتي للصلاة نقول تكبر تكبيرة الإحرام، لا، في أثناء الصلاة. ثم إنها تنتهي الأركان شيئا فشيئا، الأركان 14 ركنا تنتهي تدريجيا حتى ما يبقى عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وشروط الصلاة قال عنها العلماء رحمهم الله إنها تسعة، تسعة شروط، وهي وإن كانت ستمر علينا إن شاء الله في الأحاديث لكن على سبيل الإجمال، الإسلام لازم من شروط الصلاة أن يكون المرء مسلم قبل أن يدخل في الصلاة، لو دخل في الصلاة وهو غير مسلم ما صحت صلاته. والتمييز، التمييز لا بد أن يكون المرء يميز، يعني أنه يدرك هذه الأفعال، عاقل. إن كان مجنون أو سكران ما صحت صلاته، لأن من شروط الصلاة التمييز والعقل. ومنها دخول الوقت، لو كان مستعجل مثلا وصلى صلاة الظهر قبل الزوال بربع ساعة لأنه بيسافر بيركب الطائرة أو كذا أو كذا، وهو في وقت ما يسوق فيه الجمع، فهذا ما تصح صلاته. إذا صلى قبل الظهر بربع ساعة لأجل سفره ما صح صلاته، لا بد أن يدخل الوقت. هذا بخلاف حالة الجمع، مثلا صلى العصر قبل وقتها مع الظهر بشروط الجمع، صلى العشاء قبل وقتها مع المغرب بشروط الجمع لا بأس، لكن صلى المغرب قبل أن تغرب الشمس بربع ساعة هل تصح؟ لا، إن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. ومنها الطهارة من الحدث، والطهارة في البدن، والطهارة في الثوب، والطهارة في البقعة. فلو صلى في أرض نجسة وهو قادر على أن يصلي في أرض طاهرة ما صحت صلاته، صلى في ثوب نجس وهو قادر على أن يبدله ما صحت صلاته. من شروط الصلاة صحة الصلاة الطهارة. صلى على غير وضوء وهو قادر على أن يتوضأ أو يتيمم ما صحت صلاته. ومنها ستر العورة، ومنها استقبال القبلة للقادر على ذلك، استقبال القبلة. فلو صلى لغير القبلة وهو قادر ما صحت صلاته، لكن صلى لغير القبلة مثلا عن جهل أو عدم إدراك هذا فيه تفصيل. إن كان بإمكانه أن يعرف القبلة واجتهد وصلى لغير القبلة ما صحت صلاته، وإن كان ليس بإمكانه أن يعرف القبلة إلا ما فعل، عمل ما في وسعه وصلاته صحيحة. مثلا إنسان دخل مكة ونزل في مكان نزله في الفندق أو شقة أو بيت أو نحو ذلك، وجاء واجتهد وصلى، فلما تبين له وعرف إذا صلى على خلاف القبلة يحصل هذا، يقول صلاتك غير صحيحة لأنه اجتهد في مكان ما يسوغ له الاجتهاد، وفي بلد بإمكانه يسأل أي رجل أي امرأة أي صبي أين القبلة، يقول لك هذه القبلة. فهو صلى لغير القبلة اجتهادا صلاته غير صحيحة. لكن صلى في البرية ظلام ولا يعرف ويميز الشرق من الغرب، فاجتهد وصلى ووضع خط على محرابه مثلا لينظر الصباح، فلما أصبح وطلع الفجر رأى أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة لأنه اجتهد وعمل ما في وسعه. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الشروط كلها ستأتي إن شاء الله. ومما نحن فيه الطهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة، لكن قد لا يستطيع الطهارة، إما أنه ليس عنده ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يتطهر لا بالماء ولا بالتيمم، فصلى على حسب حاله هذا المعذور. أو أنه تطهر لكنه تخرج منه الريح بدون تحكم، وكلما توضأ وخرج من مكان الوضوء خرج منه ريح، يرجع يتوضأ ثانية وثالثة ورابعة، لا هذا معذور كما سيأتي إن شاء الله. فالشرط لازم مع القدرة عليه، لكن إذا تعذر عليه هذا الشرط فهو معذور، يعتبر من ذوي الأعذار. ومثل هذا الذي لا يتحكم في الريح هذا معذور، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة، وإن كان في مكة طاف بالبيت ولو خرج منه ريح ما دام في الوقت، فهذا الوضوء مؤقت في وقته ولو خرج منه ريح. ثم إذا انتهى الوقت هذا لا بد أن يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا. نعم. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علامات الساعة، وعلامات الساعة جاءت. فمن علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فمن علامات الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة من هو قريب من الساعة، ومنها ما هو بينه وبينها وقت، مثل طلوع الشمس من مغربها، هذا من علامات الساعة القريبة منها. لكن مثل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه علامات موجودة من قديم من قديم، والساعة ما قامت. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فمن علامات الساعة ما هو قريب منها ومنها ما هو بعيد عنها. نعم. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. وفي لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه، عدم الشرط عدم الفعل، عدم الصلاة إذا كان في الصلاة، شرط الميراث، شروط الإرث، إذا عدم الشرط ما وجد ميراث، إذا وجد الشرط قد يوجد ميراث وقد لا يوجد. نعم. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا بيان لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وأن الفساء حدث. ما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. والأحكام الشرعية تبين، وما يستحيى من ذكره يبين ويوضح للناس، لأنه ما يسوء أن يقول كيف يقول عليه الصلاة والسلام إذا فسى أحدكم. نعم، يبين هذا الحكم، لأن بعض الناس مثلا يظن أن الفساء مثل التجشي اللي يخرج من الفم، التجشي ريح تخرج من الفم، والفساء ريح تخرج من الدبر، فرق بينهما. هذا الذي يخرج من الفم ما يؤثر على الوضوء، الوضوء صحيح، والذي يخرج من الدبر يؤثر على الوضوء. فيبين صلى الله عليه وسلم أن الفساء ناقض للوضوء، فإذا انتقض وضوءه في الصلاة فينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. إذا توضأ لصلاة مثلا وصلاها ثم بعد الصلاة حصل منه ريح، حصل منه فساء، فهل يصلي به الوقت الثاني؟ لا، يقال انتقض وضوءه. إذا فسى أحدكم والريح التي تخرج من الدبر نوعان، ريح بصوت وريح بدون صوت، بينها أبو هريرة رضي الله عنه بقوله الحدث فساء أو ضراب، فالفساء هو الذي ليس له صوت، والضراط هو الذي له صوت، وكلاهما ناقض للوضوء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوت للضراط أو يسمع يجد الريح واضحة من الفساء، يعني أن الإنسان ما يخرج من المسجد ولا من الصلاة إلا إذا تيقن الحدث، لأن الشيطان أحيانا يأتي إلى مقعدة الإنسان فيعقد بين شعرتين فيخيل للإنسان أنه كأنه فلت منه شيء، خرج منه ريح لأجل أن يصرفه يخرجه من الصلاة، وقد يتسلط عليه مثلا عند تكبيرة الإحرام، وقد يتسلط عليه وهو في انتظار الصلاة ليفوت عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج، سواء كان في المسجد ولا يصلي أو كان يصلي في أثناء الصلاة، لا يخرج حتى يتأكد. هذا كناية عن التأكد، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ما يخرج لمجرد الشك، لأن الأصل الطهارة، هو متيقن والحمد لله أنه توضأ، لكن شاك هل خرج منه شيء أو لا، نقول اترك الشك، إذا تيقنت الخروج خروج شيء فانصرف من الصلاة أو اخرج من المسجد وتوضأ، وما دمت لم تتيقن وإنما هو مجرد شك، وأحيانا يكون الإنسان يحس باضطراب في بطنه في معدته في الأمعاء حركة، هذه ما تنقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء من دبره، أما ما دام قرقرة وحركة في البطن فهذه ما تنقض الوضوء، الإنسان على وضوءه. وليعد الصلاة دليل على أنه لا يبني على الصلاة التي مضى فيها، يعني ركعتين أو ثلاث كمل، لأنه انصرف وخرج، خلاف الحديث الذي مر علينا قبل في الحدث والاستنجاء أنه يخرج ويبني، أنه هذا الحديث أقوى من ذاك، وهذا الحديث فيه الصراحة والتصريح لأنه لا يبني على ما مضى من صلاته وإنما يستأنف صلاته من أولها. فدل هذا الحديث على أن الفساء الريح ناقض للوضوء، وهو كذلك وهو محل إجماع، لكن أحيانا يكون المرء مبتلى بالفساء أو الضراط بدون اختياره، كل ما توضأ وخرج من مكان الوضوء حصل منه ريح، كل ما توضأ وخرج حصل منه ضراط بدون اختياره ما يستطيع التحكم، هذا يسميه الفقهاء رحمهم الله من حدثه دائم، يعني حدث مستمر، ويعتبر من ذوي الأعذار، له أحكام خاصة، وذلك أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، لو توضأ قبل دخول الوقت ما صح، يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت، سواء خرج منه شيء أو لم يخرج. وهذا يكون في جميع الأحداث، الريح بصوت أو بدون صوت، والبول والغائط، إلا أنه في البول والغائط يجب عليه أن يضع شيئا يمنع تلوث بدنه ومصلاه بالنجاسة، يضع شيء يمنع الخارج. وأما الريح فلا يضره، لأن الريح ما تلوث. ثم إذا انتهى الوقت الذي توضأ له ودخل الوقت الآخر لا بد أن يتوضأ وضوء جديد، ثم يصلي به الفرض والنوافل ويمسك المصحف ويطوف بالبيت، وكل ما يلزم له الطهارة يعتبر طاهر حتى وإن خرج منه ريح. فإذا انتهى الوقت الآخر انتهى وضوءه، وعليه أن يتوضأ للوقت الذي يليه وضوءا جديدا. نعم. عن علي بن طلق تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. تقدم طلق بن علي، قالوا لعل هذا علي بن طلق أبوه، ويحتمل أنه اسم واحد لشخص واحد يقال له طلق بن علي وعلي بن طلق، ممكن. نعم. تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر حفظه الله: أظنه والد طلق بن علي الحنفي، ومن بني حنيفة، وهو صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني حنيفة. نعم. ومال أحمد والبخاري رحمهما الله إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة. هذا رأي البخاري رحمه الله وحسبك به، يقول طلق بن علي وعلي بن طلق واحد، ما هم هذا أبو هذا وهذا ولد هذا، لا، بل هما واحد، يعبر عنه بطلق بن علي ويعبر عنه بعلي بن طلق. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. رواه الخمسة، المراد بالخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد المسند. قالوا هذا ابن ماجه ما روى هذا الحديث، فليس من مرويات الخمسة، وإنما رواه الثلاثة والإمام والمسند والإمام أحمد رحمة الله عليه. وصحح الحديث من قبل عدد من رواة الحديث وأهل الصنعة. كأنه عبر بهذه العبارة اختصارا، وإلا فأصلها، وأخرجه ابن حبان وصححه، وقد تقدمت له يعني وأخرجه ابن حبان وصحح، لكن قال ورواه الخمسة وصححه ابن حبان، يعني مع كونه رواه صححه. قال الترمذي رحمه الله: الحديث حسن، يعني عند الترمذي رحمة الله عليه ما يصل إلى درجة الصحيح، وإنما هو حسن. قال: ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه مسلم، وهو بمعنى حديث علي بن طلق. وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا، ويحتمل أن ابن حبان رحمه الله صحح أحاديث أخرجها غيره ولم يخرجها هو، وهو بعيد. وقد أعل الحديث ابن القيم، يعني هذا على قول صححه ابن حبان، قال: هذه العبارة محتملة الاختصار على أنه رواه ابن حبان وصححه، ومحتملة أنه صححه ابن حبان ولم يخرج، وهذا يقول بعيد أن يصححه ولم يخرجه. الغالب أنه إذا صححه فقد خرجه هو يعني رواه. نعم. وقد أعل الحديث ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفي فإنه لا يعرف. وقال الترمذي رحمه الله قال البخاري رحمه الله لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. قال والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مجمع عليه. هذا محل إجماع، يعني ما حد يقول أن الفساء ما ينقض الوضوء، إنهم أجمعوا على أن الفساء ناقض للوضوء لهذا الحديث، لأنه ما يسوغ لطالب العلم أن يرد مثل هذا الحديث ثم يقول لا ما يؤثر الفساء، بل هو ناقض. هذا محل إجماع، وغالبا الإجماع يبنى على حديث. نعم. ويقاس عليه غيره من النواقض، وأنه تبطل به الصلاة. وقد تقدم يقاس عليه يبنى عليه غيره إذا كان الفساء وهو لا أثر له ولا جرم له ناقض للوضوء، فالبول من باب أولى، فالغائط من باب أولى، وهكذا. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم، وهو معارض لهذا. معارض لهذا لأن هذا قال ينصرف وليعد، وحديث عائشة ينصرف ويبني على صلاته ولا يتكلم، لكن لذا تعارض نظرنا هل يمكن الجمع أو لا؟ ما يمكن الجمع، لأن هذا يقول صلاته صحيحة ويبني على ما مضى، والآخر يقول صلاته باطلة ولا يبني على ما مضى، ما يمكن الجمع. إذن الترجيح نجد هذا الحديث الذي هو حديث علي بن طلق أقوى، وصححه جمع من العلماء فهو المعتبر، وذاك أضعف. نعم. وكل منهما فيه مقال. والشارح رحمه الله جنح إلى ترجيح هذا، قال لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف، وقد يقال هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت لها، فأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان وذلك لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة. هذا أرجح، الذي هو أنه يستأنف إذا انتقض وضوءه وخرج، فإنه يستأنف صلاته من أولها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.